بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. وربما يسلك الحكيم الطبيعي طريقة أخرى، يسلك طريق حركة الأفلاك، يعني ربما يسلك الحكيم الطبيعي لإثبات الصانع طريق الحركة من ناحية الأفلاك، بأنها أي حركة الأفلاك ليست طبيعية بل نفسية، لأنها دورية وضعية. لماذا نفسية؟ لأنها دورية وضعية، والمفروض عنه والمتوجه إليه شيء واحد، فهذه الحركات المشاهدة لمشاهدة كمال ما فوقها وللتشبه بالمبادئ العالية، فهي حركات شوق وعشق وتشبه بالمبادئ العالية، فهي حركات الأفلاك لغاية ليست تلك الغاية، فهي تتحرك لغاية ليست تلك الغاية، شهوية أو غضبية لبراءتها لنزاهة الأفلاك عنها، عن الشهوة والغضب، لأن الشهوة كما تقدم لتوليد المثل، والأفلاك لا توليد مثل لها، ولا شهوة ولا غضب لها. ولا أن الحركة الغائية للأفلاك إيصال نفع إلى ما دونها، أي دون الأفلاك، والواقع دون الأفلاك هي العناصر، وليست حركة الأفلاك إيصال نفع إلى ما دونها إلى عالم العناصر. إذ لا أهمية له لما هو يقع في مرتبة أدوان أسفل. لماذا؟ لأن الغاية يجب أن تكون مرتبة كمالية مطلوبة، أما ما كان في المرتبة الساخلة كالعناصر فلا يكون غاية لما هو أشرف كالعالم الفلكي كعالم الأفلاك، إذ لا وقع له للأدوان عندها عند الأفلاك، فلا يكون غاية ومطلوبا. ولا أن الحركة للأفلاك بل ولا أن الحركة لغاية الوصول لبعضها لبعض، يعني ولا تكون غاية الأفلاك بعض الأفلاك لبعض، يعني ولا يعقل أن تكون الأفلاك بعضها غاية لبعضها، واقع العبر، فلا يعقل أن تكون الأفلاك بعض الأفلاك غاية مطلوبة لبعض الأفلاك الأخرى. بل لماذا لا يمكن؟ لماذا تعليل؟ لماذا لا يمكن أن تكون الأفلاك في حركاتها الغائية يطلب بعضها بعضا، فبعضها غاية لبعض؟ لماذا؟ وإلا لو كانت الأفلاك بعضها غاية لبعض لم ينتهي عدد الأجسام إلى حد، والحال حصروا طبقا لعلومهم الأفلاك بتسعة أفلاك، بتسعة أفلاك، لأنهم كما عن الآملي قالوا كل فلك متحرك إذا كانت الغاية في حركته، في حركته فلك آخر يلزم أن يكون فوقه فلك آخر حتى يتحرك نحوه وهو يستلزم، وهو مستلزم لعدم تناهي عدد الأفلاك، لعدم تناهي عدد الأفلاك. واقع عبارة، لو كانت الغاية عليكم السلام، لو كانت الغاية هي الأفلاك بعضها لبعض للزم أن يكون كل فلك محاط، غايته الفلك المحيط، وهكذا الفلك المحيط غايته الفلك الثاني لأنه يقلبه في الحركة، فيجب أن تكون الأفلاك غير متناهية لا متوقفة على تسعة أفلاك كما يعتقدون، بل فيجب أن يكون غايتها أي غاية الأفلاك أمرا غير جسماني، وذلك الأمر الذي يجب أن يكون غاية للأفلاك إما واجب بالذات كالحق سبحانه وتعالى أو منتهٍ إليه أو أحد العقول أو بعض العقول يكون غاية للأفلاك تطلبه للتشبه به، وذلك العقل ينتهي إلى واجب بالذات لأنه لأن جميع الممكنات بجميع عوالمها حتى العقلية لا بد أن تنتهي إلى واجب بالذات. وربما يثبت العالم الطبيعي دليل آخر من طريق الحركة، دليل آخر على التوحيد من طريق الحركة أيضا. وربما يسلك العالم الطبيعي طريق حركة النفس اكتبوا على وجه السرعة وأما إثبات الواجب من جهة حركة النفس فقالوا أن النفس في بدايتها عقل هيولاني فهي بالقوة ثم تخرج من القوة إلى الفعل، فهذا الإخراج من القوة إلى الفعل يحتاج إلى مخرج، والمخرج لا يكون ماديا لأن الأجسام تؤثر عند الوضع والمحاذاة الخاصة، والنفس لا وضع لها حتى تؤثر فيها الجسمانية. وثانيا لا يؤثر الأخس والأدوان كعالم الجسم في الأشرف كالمجرد النفساني. تطبيق العبارة، وربما يسلك العالم الطبيعي طريق حركة النفس بأنها أي الناس في أول الأمر بالقوة عقل هيولاني، ففي خروج النفس من القوة والعقل الهيولاني إلى الفعل، إلى العقل بالفعل، لا بد لها أي للناس من مخرجين فاعليين أي علة فاعلية، لأن ما بالقوة لا يخرج نفسه عن القوة إلى الفعلية وإلا لكان القابل فاعلا، وهو والمخرج الفاعلي إما واجب بالذات وهو الله تعالى أو منتهٍ إليه إلى الواجب بالذات وهي العقول، وكذا لا بد لها أي للناس وكذا لا بد لها أي للناس من مخرج غائي، يعني كما وأنها لها علة فاعلية لا بد وأن تكون لها في حركتها نحو الكمال بعد حدوثها وتحققها بواسطة العلة الفاعلية من غاية مطلوبة تطلبها، لا بد لها من مخرج غائي أي من علة غائية، فإن الحركة طلب، الحركة طلب، والطلب لا بد له من مطلوب، الحركة طلب، الحبة تطلب الشجرة، النقطة تطلب في حركتها الغائية الصورة الإنسانية، وهكذا. كذلك النفس في تعقلاتها في تطوراتها تطلب أمرا، وذلك الآن مطلوب لها لا بد له من مطلوب، وكل مطلوب تناله النفس يعني تبلغه وتصل إليه لا تقف عنده، لا تقف عنده. هذا سؤال لعلكم سمعتم كثيرا أن بعض أبناء الأثرياء الذين ينشؤون على ثروة قائلة ينتحرون. لماذا؟ لأنه لا يرى هناك مطلوبا يسعى من أجله، فيصاب بالكيد، ومن عاش بلا أمل كانت عليه دار الدنيا جحيم. فيقول من راجع نفسه ومن راجع النفس السليمة في قرارها، لو حصلت لها كل هذه الأمور لما وجدتها تطمئن النفس عند البلوغ إليه. لا أن النفس تطمئن بحصول مأكل ولا بحصول مشرب ولا ببلوغ رياسة ولا ببلوغ شهرة، بل قال الحكماء حتى أنها لا تطمئن ببلوغ ودخول الجنان. بلوغ الجنان بحورها وجواريها وأشجارها وما فيها مما تستلذ النفوس والأبصار به، كل هذه أيضا ليست غاية حقيقية مطلوبة. لا تطمئن النفس إلا بذلك الدرك العقلي، وهو درك الحقيقة اللامتناهية والشوق إليها واللذة العقلية بدرك هذه الحقائق اللامتناهية. واضح؟ أبعد. وكل مطلوب تناله النفس لا تقف عنده، يعني لا يكون مطلوبا هو الذي يكون غاية الغايات والمطلوب لكل نفس، ولا تطمئنوا دونه دون ذلك الشيء، حتى تفد النفس على باب الله وترد على جنابه. فلا بد أن تنتهي المطالب والمقاصد والغايات إلى غاية الغايات، إلى مطلوب به بذلك المطلوب تطمئن القلوب، وهو غاية الغايات، وهو المطلوب لكل طالب. وأما واقع عبارة يقول المتكلمون سلكوا طريقا آخر لإثبات الصانع، فقالوا كيف أكتب العبارة بسرعة؟ فقالوا من طريق دليل الحدود أن الأجسام لا تخلو عن حركة وسكون، وهما حادثان، وكل ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث، فالأجسام حادثة. هذا هو القياس الأول، ثم نجعل نتيجة هذا البرهان الأول، اكتبوا، ثم نجعل ثم نجعل نتيجة هذا البرهان الأول صغرى لبرهان آخر فنقول الأجسام حادثة وكل حادث لا بد له من محدث فالأجسام لا بد لها من محدث فإن كان المحدث جسما أو جسمانيا لزم الدور أو التسلسل فإذا لا بد أن ينتهي أمرها إلى قديم بالذات أو منتهن إليه أو منتهن إليه. أقرأ العبارة. وأما يعني إن عقل من العقول تكون الأمور الجسمانية الأمور التي لا تنفك عن الحركة والسكون راجعة إلى ذلك العقل وذلك العقل لأنه ممكن يرجع مرة ثانية إلى واجب بالذات. أقرأ عبارة. الآن جاء المصنف ليذكر الدليل المتكلمين ويرد هذا الدليل لأنه لم يتقبل هذا الدليل. وأما من في طريق حدوث العالم لإثبات صانع العالم قد انتهج واختار وسلك من المتكلمين فإن من استدل على الصانع من طريق الحدوث عن منهج الصدق خرج عن منهج الحق عن منهج الصواب خرج. لماذا خرج؟ تعليل للخروج لأن مناط الحاجة حيث قدمت مسألة السنة الماضية أن مناط حاجة الممكن إلى الواجب هل هي الحدوث أو الإمكان؟ إذا كان المناط الإمكان أهو الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري وهو ضعف الوجود وكون الوجود وجودا ظليا رابطا كما قال فطر المتألهين. يقول تقدم منا أن قلنا أن مناط الحاجة ليس هو الحدوث لأن الحدوث متأخر عن مرتبة الإمكان فلا بد وأن يكون الإمكان الماهوي وهو لا اقتضاء الماهية وصرف الضرورة عن الماهية هو الذي كان مناطا للحاجة والفقر الذي تعلقت به العلية لأن الحدوث وهو كون الشيء بعد العدم هذا متأثر عن مرحلة الإمكان أي الإمكان سابق عليه فمرتبة الإمكان تكون علة للحاجة والفقر لا ما صار حادثا متحققا واضح ولا ننسى أنه تقدم هنا لعل مراد المتكلمين أن الوجود الذي نراه مسبوقا بالعدم وهو كون الشيء بعد العدم وهو كون الحادث الشيء بعد العدم أو كون الحادث الشيء بعد العلة كون الشيء مسبوقا بالعلة هذه الواقعية وهي كون هذا الشيء مسبوقا بالعدم أو مسبوقا بالعلة ينبئ عن ارتباطه بأمر سابق عليه لعلهم لغروا بهذا المنظار فكأن كلامهم لعله يرجع إلى أن الوجود المتكي على غيره الوجود الرابط الوجود السابع لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات فإن رجع كلامهم إلى هذا فلا تتوجه عليه مثل هذه الإشكال. وإذا لم يرجع وأن المناط بما هو مناط أن هو الحدوث أو الإمكان، بل الإمكان ثابت على الحدوث أقعبه. فإذا أرجو ترجم، فالمصنف هنا اختار الإمكان بمعناه المغول، وصدر المتألفين في كتاب الأفكار ترقى عن هذه المرحلة فذهب إلى الإمكان الفقري، أي أن الوجود الإمكاني وجود رابط، والوجود الرابط معنى تعلقي الذات، وتعلقي الذات بحكم النسبة قائم بمن؟ بالمتعلق به. أقرأ العبارة. لأن تعليل للخروج عن الفقه، لأن مناط الحاجة إلى العلة، ما هو ملاك، ما هو سبب الحاجة إلى العلة؟ هو الإمكان فقط. قصد من الإمكان الإمكان المغوي، وقدر المتألفين في كتابه قصد من الإمكان الإمكان الفقري وهو ضعف الوجود، بل هو الإمكان فقط، هذا هو مناط العلي مناط الحاجة، لا الحدوث. وليس الحدوث المتأخر رتبة عن مرتبة الإمكان هو مناط الاحتياج، لا الحدوث ولا الإمكان مع الحدوث. أيوة، بعضهم ماذا قال؟ قال الإمكان مع الحدوث معا هما علة للحاجة. يقول كيف يكون الإمكان مع الحدوث والحال أن رتبة أحدهما وهو الإمكان متقدمة على رتبة الثاني وهو الحدوث؟ ولا الإمكان بشرط الحدوث، ذاك بنحو الانضمام والجزئية، هذا بنحو الشرطية. غرر في توحيده كلامنا اليوم في أنه واحد لا شريك له، يعني أن حقيقة الوجود وصرافة الوجود حقيقة واحدة لا تعدد فيها. وليس الكلام في كونه لا جزء له، وليس الكلام في الوحدة بمعنى البساطة في قبال التركيب، البساطة في قبال التركيب يأتي الكلام عنها، فكلامنا أنه واحد لا ثاني له. غرر في توحيده أي وحدانيته، في توحيده أي وحدانيته، بمعنى أنه واحد لا يتعدد فلا شريك له، بمعنى أنه واحد لا يتعدد فلا شريك له. وليس الكلام في أحديته وبساطته وأنه لا جزء له، فإنه يأتي الكلام عنه. الآن الكلام وين؟ في أحدية الواجب، أحدية ذا واحد لا ثانية له. صرف الوجودي مفعول مقدم. أقرأ العبارة. لم تعرض كثرة فاعل صرف الوجودي مفعول به مقدم. صرف الوجودي مفعول مقدم، والمراد بصرف الوجود الوجود بشرط لا، تمم العبارة، بشرط لا من كل نقص وما هي لا الوجود لا بشرط وهو الوجود المنبثق، لا الوجود لا بشرط وهو الوجود المنبثق. أوضح العبارة شوي. يقول كلامنا عن الحقيقة الوجودية الصرفة، وهذه الحقيقة الوجودية الصرفة أردنا منها الوجود، لكن لا الوجود بما هو وجود حتى يكون كل الوجودات، الوجود بشرط لا، يعني الوجود بشرط عدم النقص. الوجود بشرط عدم الماهية، بشرط عدم الحدية، فأردنا وجودا لكن بهذه اللحاظ، بهذا اللحاظ، لأن لا يكون حتى لا يكمل الممكنات، حتى لا يكمل الممكنات. لا الوجود لا بشرط، الوجود لا بشرط ما هو؟ الوجود لا بشرط هو الوجود المنبثق، يعني بشرط عدم امتناعه عن قبول ماهية من الماهيات. فالوجود بشرط لا بشرط هو الوجود المنبثق، هو النفس الرحماني، هو الهيكل الإنساني، هو الفعل الإلهي، وهذا لا بشرط. هذا لا بشرط أي أنه يجتمع مع ألف شرط ومع ألف ناهية. واضح عبارة؟ وهو وصف الوجود وهو الواجب تعالى كثرة لم تعرضه، كثرة لم تعرضه، يعني كثرة لم تعرض كثرة صرف الوجود، يعني صرف الوجود لا يتكثر، لا يتعدد، لا يتثنى، لا يتكرر. لم تعرضه ألف مؤكد، هذه الألف مؤكد بالنون الخفيفة، لأنه أي صرف الوجود، لأنه أي صرف الوجود إما التوحد أي الوحدة، إما التوحد أي الوحدة، يعني إما أن صراحة الوجود تقتضي الوحدة ولا التفرد، لا التفرد، يعني بمعنى أن صراحة الوجود حقيقة واحدة لا يمكن أن تتعدد وتتكثر وتكون اثنين. فإما أن تقتضي صراحة الوجود وحدة لا تعدد فيها، وهو المطلوب. لو اقتضت لا نهاية التحقق ولا نهاية الوجود ولا نهاية النور، وحد أن لا تكون إلا واحدة، يعني الصرافة تقتضي أن تكون واحدة ولا تكرر فيها، هو المطلوب. واضح؟ يعني أن حقيقة الواجبة هي واحدة لا تكثر فيها. أقرأ العبارة. إما التوحد مفعول به، اقتضى يقتضى، يعني إما اقتضى صراحة الوجود التوحد، إما اقتضى صراحة الوجود التوحد فهو المطلوب. يعني كيف هو المطلوب؟ يعني ثبت مطلوبنا وهو أن الله واحد لا شريك له. وإلا أي وإن لم يقتضي صرف الوجود الوحدة. إذا اقتضت صراحة الوجود الوحدة انتهى الأمر. وإذا قال قائل لعل صراحة الوجود متكثرة لها مقادير متعددة وكلها، بل فلا يخلو، إذا كانت متكثرة فلا يخلو أمرها من احتمالين: إما أن يقتضي كثرة، إما أن يقتضي أو أن تقتضي صراحة الوجود الكثرة، يعني صراحة الوجود أصلا من مقتضى ذاتها الكثرة. يقول لو اقتضت صراحة الوجود هذا التوجه الكثرة لما تحققت لا كثرة ولا وحدة، لما تحققت لا كثرة ولا وحدة، لأن الكثرة جمع وحدات، موكلة الكثرة هي جمع وحدات، وإذا كانت الوحدة لا تتحقق إلا متكثرة فكيف تتحقق الوحدة لكي تتحقق الكثرة؟ واضح العبارة؟ إذا كانت صراحة الوجود تقتضي الكثرة، لا سوى نقول الكثرة هي جمع الوحدات، ما معنى الكثرة؟ إذا تكررت الوحدات كانت كثرة. فإذا الوحدة مبدأها منشأ إيجادها وتحققها هي كثرة تعدد الوحدات. فإذا نقول لو اقتضت صراحة الوجود الكثرة لما تحققت وحدة ولا كثرة، لأن الكثرة مبدأها وموجب تحققها هي الوحدة. وإذا كانت الوحدة ليست قابلة للتحقق، صراحة الوجود بنحو الوحدة أصلا صراحة الوجود ذاتها تقتضي التعدد، إذا كانت ذاتها تقصد التعدد، يعني لا تتحقق إلا متكثرة، والتكثر لا يتحقق إلا بوحدة، فلا وحدة لأنه لا تتحقق إلا بكثرة، ولا كثرة لأنها لا تتحقق إلا بمرجعها وهي الوحدة، وهي الوحدة واقع عبر أفراد. إما أن يقتضي ترى تقتضي صراحة الوجود الكثرة، أو لا تقتضي الوحدة ولا الكثرة أيضا. احتمال ثالث أن لا تقتضي صراحة الوجود، أقول ذاتها خارج من أي اقتضاء لوحدة أو لكثرة، يعني ذاتها شيء، يعني ذات صراحة الوجود شيء، وكونها واحدة أو كونها متكثرة هذا أمر عارض عليها. فعلى الأول يعني فلو استغت صراحة الوجود التكثرات واحد ما بمعنى ليس، ما بمعنى ليس واحد ليس ما ناهية ليس بمعنى ليس حصل، يعني لو استغت الوحدة الكثرة لما تحقق لها حتى مصداق واحد ما حصل. إذ تعليل لو كانت الصراحة تقتضي الكثرة لما تحقق منها حتى مصداق واحد، إذ ذلك أي واحد ذلك الواحد الزوج، وهذه كثرة، هذه كثرة، انظر إلى واحد من أفراد هذه الكثرة، واحد من أفراد هذه الكثرة من مقادير صراحة الوجود أم لا؟ واحد مقادير صراحة الوجود، صراحة الوجود لا تتحقق إلا متكثرة، فهو إذن هذا الواحد الذي فرضناه من الآن هو أيضا من حقيقة صراحة الوجود، وإذا كان من حقيقة صراحة الوجود استدعى أن لا يتحقق إلا بنحو المتكثر، وهكذا لو وضعت يدك على كل واحد. بل إذ ذلك الواحد يا واحد الواحد الذي فرضناه يا واحد الواحد الذي فرضناه من تلك الحقيقة الصرفة المتكثرة، أيضا على طباع ذلك الكثير يقتضي الكثرة، أيضا على طباع ذلك الكثير ومصداق من مقادير تلك الحقيقة المستدعية للكثرة يقتضي الكثرة هو بنفسه، أيضا ذلك الكثير بذاته، والمفروض أن هذا الصنف وهو صراحة الوجود، والمفروض أن هذا الصنف وهو صراحة الوجود يقتضي الكثرة، فكل مصداق إذا منه يقتضي الكثرة، وإذ والكثرة من الوحدات، وإذ لا وحدة لا كثرة، فإذا كثرناه بذاته، يعني فإذا كثرنا كل مصداق من مصادر صراحة الوجود بذاته وبنفسه أبطلناه، لأنه يلزم أن لا يتحقق الفرد والمصداق الواحد لحقيقة الوجود وصراحة الوجود. وعلى الثاني أي إذا كانت صراحة الوجود، وعلى الثاني أي إذا كانت صراحة الوجود لا تقتضي وحدة ولا كثرة، أبتدأ على الثاني حتى الوضع. إذا كانت صراحة الوجود في نفسها وذاتها لا اقتضاء لها إلى كثرة ولا إلى وحدة، تكون كالإنت الذي في ذاته لا اقتضاء فيه لقول أو قصر، ولذا بالأسباب يكون طويلا وبالأسباب يكون قصيرا، ولذا بالأسباب يكون عالما أو لا يكون عالما، يكون يعني عوارض. هذا معناه أن الوحدة والكثرة من عوارض حقيقة الوجود، وكل عارض معلل، يعني وكل شيء كان ليس من نفس الذاتي بل عارضا على الذاتي لا بد وأن يكون معللا بعلة وسبب أوجبت عروضه على ذلك المعروف، وما كان معللا ومحتاجا لكي تعرض عليه الوحدة والكثرة بواسطة الغير كان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث كان ممكنا لا واجبا، هذا العبارة. وعلى الثاني كان كل من الوحدة والكثرة، كل من الوحدة والكثرة، الوحدة والكثرة لمن؟ لصدق الوجود، لحقيقة الوجود، كان كل من الوحدة والكثرة لصدق الوجود عرضيا، له لصدق الوجود، له لصدق الوجود. لو كان عرضيا ماذا يلزم؟ فأتفريقية فيلزم ما أشرنا إليه بطولنا في الشعر، أو كان صرف الوجود الذي هو الواجب، أو كان صرف الوجود الذي هو الواجب تعالى في وحدته، هذا التوجه أضيف على العبارة، بل وفي كثرته أيضا في وحدته، بل وفي كثرته أيضا، لأن الوحدة أصبحت تعرض عليه عروضا، وأصبحت الكثرة أيضا تعرض عليه عروضا، بل في وحدته بل وفي كثرته أيضا معللا بالغير. لماذا معللا بالغير؟ لأن كل شيء لم تكن ذاته تقتضي شيء بنفسها، لا بد وأن يكون الشيء عارضا عليها بسبب. وإذا كان الصرافة الوجودي وهي الواجب وحدتها بمن لا تكون واحدة إلا بسبب ولا تكون كثيرة إلا بسبب، كانت محللة. برهان آخر على التوحيد. وهذا البرهان الذي يقيمه الآن المصنف على التوحيد هو الذي أشكل عليه ابن كمونة المعروف بشبهة ابن كمونة. شبهة ابن كمونة وارد على هذا البرهان، نقرأ البرهان ثم نأتي إلى شبهة ابن كمونة. ترتب أيضا عراه، ما المراد من عراه؟ أي عرض صرف الوجود. تركب عراه أي عرض صرف الوجود. إن يعد أي إن كان صرف الوجود الذي هو الواجب تعالى متعددا مما، أي تركب مما فيه امتياز وما فيه اجتحاد. وعبارة قبل أوضحته يقول لو كان صرف الوجود الواجب تعالى متعددا للزم التركيب، وكل ما لزم منه التركيب كان محتاجا إلى تلك الأشياء، تلك الأجزاء المركبة له، وما كان محتاجا إلى أجزائه كان ممكنا، وما كان ممكنا لم يكن واجبا. أوضح العبارة. يقول لو فرضنا إلى هين واجبين بالذات، لا بد وأن يكونا مشتركين في جهة وهي وجوب الوجود. ومن أجل أن تتحقق الاثنينية والتعدد حتى يصبح هذا إله بأذى ذاك الإله الآخر، لا بد من جهتي امتياز. وما كان مركبا من جهة اشتراك وجهة امتياز كان مركبا لا بسيطا، وما كان مركبا احتاج إلى أجزائه كان ممكنا لا واجبا. واضح العبارة؟ أقرأ تصفيقا. ترتب أيضا عراه، يعني لو شو معنى ترتب أيضا عراه؟ يعني لو كان واجب الوجود متعددا للزمه التركيب. ترتب أيضا عراه أي عرض صرف الوجود، إن يعد أي إن كان صرف الوجود الذي هو الواجب متعددا جلبه التركيب مما مما من الذي أي تركب مما به أي تركب من الذي بامتياز. لماذا تركب مما بامتياز؟ جهة الامتياز هي التي تصحح الاثنينية. جهة الامتياز هي التي تصحح الاثنينية. وما به اتحاد، وما به اتحاد، جهة الاتحاد هي التي تجعل الإلهين واجبين. لأن وجوب الوجود يا لماذا تعليل؟ هذا تعليل للاحتياج إلى جهة اشتراك وجهة امتياز، لأن وجوب الوجود مشترك بينهما، بين الإلهين الواجبين المفروضين، بينهما بين الإلهين الواجبين المفروضين بينهما. وما به الاشتراك، وما به الاشتراك الذاتي، وما به الاشتراك الذاتي، يعني ما به الاشتراك أمر ذاتي لا عرضي، وهو وجود الوجود، أمر ذاتي للإلهين وليس عرضيا، وهو وجود الوجود. وما به الاشتراك الذاتي، والذي به الاشتراك الذاتي وهو وجوب الوجود، وجوب الوجود دخيل في حقيقة الواجبين وليس أفضا عارضا عليهما، يستدعي ما به الاشتراك لتحقق الاثنينية ما به الامتياز أيضا، ما به الامتياز أيضا الذاتي، وما به الامتياز يجب أن يكون أيضا ذاتيا واقعيا لكل من الإلهين. وهذا يعني وإذا كان الشيء به جهة امتياز، به جهة امتياز وبه جهة اشتراك، هو التركيب. وما كان مركبا كان ممكنا، وما كان مركبا كان ممكنا. واضح مثل لأن هذا معنى إما أن تكون هناك كما قلنا في الماهية، إما أن تكون هناك جهة اشتراك جنسي تمتاز بالفصول، أو جهة اشتراك نوعي تمتاز بالعوارض المشتقة بالأمور الخاصة كالزيدية والعمرية. كذلك هناك لا بد أن تكون جهة امتياز وجهة اشتراك. مثلا غرر في ذكر شبهة ابن كمونة. ابن كمونة أورد هنا شبهة، وهي أنه لماذا فرضتم جهة الامتياز جهة الاشتراك أمرا دخيلا في الواجبين حتى تكون مشتركة بين الطرفين؟ هذه الجهة الاشتراكية، هذه الجهة الاشتراكية كالجهة الاشتراكية في الأعراف، في الأعراف. ففي مسألة العوارض كنا نقول عرض والحال ليس دخيلا، والحال ليس دخيلا في حقيقة الأشياء، لكنه يجمع الجميع بمفهوم واحد وهو العروض على الغير. فأطلقنا العروض والعارضة على تسعة مقولات متباينة بأجناسها العالية. لماذا أطلقنا عليها؟ لجهة اشتراك انتزاعي خارج عنها. فهنا أيضا نفرض إلهين مستقلين لا ربط لأحد الإلهين بالآخر أبدا، بدون أن تكون هناك جهة اشتراك وجهة امتياز. وهذا الأمر الذي أنتم فرضتموه اشتراكا بين الطرفين وفرضتموه ذاتيا، نحن نفرضه أمرا انتزاعيا. واضح؟ نحن نفرضه أمرا انتزاعيا، مثل من أمر انتزاعي كالإنسان، كالإنسان أمر انتزاع يحمل على الشيء، لكن ليس حملا من باب المحمول بالضمينة كالسواد والبياض. ينتزع من صميم الشيء، ينتزع من صميم الشيء، لكنه ليس من باب العارض والمعروض كعروض العوارض كالسواد والبياض وهي المحمولات بالضمينة على الشيء، وليس من باب الكليات في باب إيثارون دي وهي الذاتية. هناك بل دخيلة في حقيقة الشيء، الجنسون الفصلون وأمثال هذه الأمور، هذه الدخيلة ذاتياتها في من؟ في حقيقة الشيء. نحن لا نفرض هكذا، بل نفرض أمرا عربيا انتزاعيا وهو الذات في باب البطان، لا الذات في باب إيثارونجي. نفرض الذاتية في باب البرهان وهو الشيء المنتزع من صميم الشيء كالإمكان. هنا نقول الوجوب كالإمكان أمر انتزاعي عارض بالحاضر الذهني على الطرفين، وهذا لا يوجد تعددا خارجيا أقصى. غرر في ذكر شبهة ابن كمونة ودفع هذه الشبهة هويتان بتمام الذات، هويتان بتمام الذات، يعني نفرض هويتين، نفرض حقيقتين، نفرض إلهين مختلفين بتمام الحقيقة والدار، قد خالفتا يعني قد اختلفا بتمام الذات لا ببعض الذات. أنتم فرضتموهما قد اختلفا ببعض الذات، ولذا قلتم اشتركا في جهة كوجود الوجود واختلفا في جهة وهي الموجبة للإثنينية. نحن نفرض إلهين مختلفين بتمام الذات، لا ربط لأحد الإلهين لإحدى الهويتين بالأخرى، هويتان بتمام الذات قد اختلفا لا ببعضها لا ببعض الذات. بل لو نتكلم على ما تكلمتم إليه عليه أنتم يأتي هذا الكلام فيصبح برهان كما قلت لكم، جاءكم في هذا الوجه اشتراك تستوجب الترتيب إلى آخر العبارة، لكن لا ببعضها حتى يلزم الترتيب. بل لو كان الاختلاف ببعض الذات ببعض الهوية يلزم الترتيب، لكن لا نقول به حتى يلزم، ولا بأمر زائد حتى يكون الواجب في هويته معللا، ولا بأمر زائد حتى تقول إذا كان بأمر زائد على الذاتين على الهويتين احتاج هذا الزائد من أجل عروضه على الواجبين من سبب وعلة، نقول كلا ليس بأمر زائد كالبياض والسواد، ليس بأمر زائد محمول بالضمينة كالسواد والبياض، بل هو من الذات في باب البرهان، يعني أمر انتزاعي، هذه الجهة الاشتراكية أمر انتزاعي. ويكون وجوب الوجود ماهية نوعية، يعني ليس كذلك حتى تكون جهة الاشتراكية هي النوع وجهة الامتيازي أمور عربية زائدة وهي العوارض المشققة كخصوصيات زيد وخصوصيات عام، يحتاج كل واحد من أجل ثبوت خصوصياته إلى علتهم، ليس كذلك الأمر. هويتان بتمام الذات قد اختلفا لابن الكمونة استند، يعني هذا الكلام وهذه الشبهة استندت لابن الكمونة، أي هذا الكلام إليه إلى ابن كمونة استند ونسبه. وعبارة ابن كمونة هكذا، لما لا يجوز أن يكون هناك، أن نفرض هناك هويتان عن حقيقتان وجودان، هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهية مختلفان بتمام الحقيقة، بتمام الماهية يعني بتمام الحقيقة. يكون كل منهما من الهويتين واجب الوجود بذاته، كل واحد من الإلهين المفروضين هو بنفسه واجب الوجود بذاته. ويكون سأل قائلا يقول كيف تفرض واجبين والحال يلزم ما به الاشتراك وما به الامتياز؟ قال ويكون مفهوم الوجوب الذي فرضتموه امرا دخيلا في الالهين وموجبا للاشتراك مفهوما انتزاعيا كمفهوم العرض الذي يطلق ويحمل على العوارض التسعه. بل ويكون مفهوم الوجود الذي انتم فرضتموه امرا ودخيلا يوجب التركيب فيوجب جهة الاشتراك منتبعا منهما من الإلهين المفروضين. مقولا أي محمولا عليهما. مفهوم الوجوب ومفهوم وجوب الوجوب هذا مفهوم انتزاعي كالإمكان الذي هو مفهوم انتزاعي. الإمكان ليس كالبياض والسواد محمول بالضمين على الشك، والإمكان ليس من باب الكليات في باب حساب وجي وهي الذاتية كالجنس والقاصر. مقولا محمولا عليهما على الإلهين والهويتين المخلوقتين قولا عرضيا أو يعني حملا انتزاعيا من باب كل باب الوقان. واحدا وما يقال في دفعها هذه هي شبهة الإمامون. الآن نأتي لرد ودفع هذه الشبهة. ابن كمونة يقول هذا البرهان الأخير ما هو؟ يقول هذا البرهان وهو أنه لو كان هناك إلهان واجبان بالذات يلزم جهة اشتراك وهي وجوب الوجود، ويلزم جهة امتياز لكل من الإلهين، وما كانت به جهة اشتراك وجهة امتياز كان مركبا، وما كان مركبا كان واجبا كان ممكنا، لا يلزم، لأن وجوب الوجود ليس أمرا وحقيقة خارجية. وجوب الوجود أمر انتزاعي مثل بقية الأمور الانتزاعية كالعرب وما شاكل. إذا كان أمرا انتزاعيا من الحقيقة لا يوجب تعدد تلك الحقيقة، لأن الأمور الانتزاعية لا تعدد. الأمور الانتزاعية كالإمكان كالحدود كما شاكل هذه الأمور، هذه لا تكون دخيلة موجبة لترتيب الشيء، ليست جنسا للشيء، ليست فصلا للشيء، ليست عرضا كالسواجي والبياض العارض على الشيء. وإذا كانت هكذا فإذا نفرض إلهين مستقلين بتمام معنى الاستقلال، وما تقول أنت من أن وجوب الوجود يستوجب الترتيب، وجوب الوجود أمر انتزاعي، انتهت المسألة. واضح؟ ودفع هذه الشبهة أنه يكون مفهوم الوجود عرضيا معللا، فلم يكن شيء منهما واجب الوجود بما هو واجب الوجود، بل شيء ذلك الشيء واجب الوجود. على كل حال، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.